آيات سورة الأنفال تنقل لنا صورة حية للقاء الحق مع الباطل في أول معركة أقيمت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها غزوة بدر أيها الأحبة، وفيها ما فيها من الأبر والأباط التي على أمة الإسلام في هذه الآونة عليها أن تعكف على قراءة هذه الآيات البينات، تستخلص منها الدروس والعبر التي تأخذ بيد المسلمين في كل مكان للتخلص من هذه الكبوة وهذا الثبات. أيها الإخوة المؤمنون، قارئنا في هذا الصباح الطيب المبارك الشيخ محمد هليل، الذي يتلو علينا ما يتيسر من آيات سورة الأنفال بدءا من الآية 41 وحتى الآية 60 من نفس السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلموا أنما غنمتم لاختلفتم في الميعاد. ولا تنسوا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا

الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء الطاهرة. آيات بينات تنير لنا الطريق يا من تريدون الوصول إلى رضا الحق سبحانه وتعالى. آيات بينات أيها الأحباب تنير لكم الطريق يا من تريدون أن تفوزوا بحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام. هكذا يا الإخوة المؤمنون استمعنا إلى تلاوة مباركة لما تيسر من آيات سورة الأنفال. تلاها علينا القارو الشيخ محمد هليل، ونحن معكم في هذه الرحاب الطاهرة في مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه في مدينة القاهرة مباركة. بعدها يقام الصلاة. الشيخ محمد هليل يتلو علينا ما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فإن فعلت فإنك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من فإنك إذا من الظالمين.